بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في باب ما يوجب الغسل. يقول وهو سبع، يعني سوف يتكلم على سبع موجبات، على سبع موجبات للغسل. الأول انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له يعني لهذا الانتقال، لهذا الانتقال، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة، ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. دي المسألة الأولى، ايه هي صفة المني؟ مهم طبعا نحن لما نتكلم على هذا الباب نحن نعرف ايه هو المني اللي يوجب الغسل. طبعا يعني ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع، ودي حاشيه من الحواشي الهامه جدا في المذهب، يعني جمع بحث في صفه المني، فانا ذكرته ليك لانه هو اجمع ما قيل في او اجمع ما وجد. طبعا هي ممكن تقول ايه مني بتشديد الياء، واخد بالك، وممكن ايه بتخفيفها، ماشي، المشهور اللي هو بالايه بتشديد الياء مني، او تقول ايه مني، المشهور احنا نقول ايه مني، لكن هي يحكى فيها تخفيف الياء. ثم بذلك لانه يمنى، يعني ايه يراق، يمنى يعني ايه يراق، يصب يدفق. اللون الطبيعي لمني الرجل او ماء الرجل في حال صحوته وشدته ان هو يكون ايه لونه ايه ابيض. في علامات عشان نقول ان هذا مني يوجب الغسل، طبعا اول شيء ان المني ده يعقد الفطور، يعني بعد قضاء الوتر او بعد خروج هذا المني من الجسد يعقبه فطور في الجسد. لو نزل وغليان الجسد واشتداد الشهوة لا يزال موجود، هذا ليس المني الذي نزل، المني من علاماته ان هو يعقبه ايه فطور، يصحبه شهوة او لذة، حتى انه لو خرج بلا لذة، نشوف النهارده يعني النهارده ارضنا نتكلم عن هذه المسألة، لذا يبقى مرض لا يوجب غسل، لازم شرط ان يكون ايه، حتى يقول ان اللي بينزل عند عدم الشهوة ليس بمني، او مني في حالة غير طبيعية، او صاحبه في حالة غير طبيعية، لونه بيتغير، يعني اللون الابيض دوت يتغير. هنشوف برضه ان المني ده الوانه تختلف، ممكن يكون اصفر، ممكن يكون ينزل معه دم، ممكن ينزل معه يبقى ليه حمرة، ممكن يبقى احمر، احمر عبيط، يعني ايه احمر دم خالص. هنشوف كل هذا الامور ان شاء الله. يجي اول علامة ايه؟ ان يكون مع الشهوة او اللذة ان يعقبه ايه فطور. الرائحة بتاعته، رائحته كطلع النخل، دي رائحة كده ايه مميزة، او رائحة العجين، يعني طلع النخل او العجين لما ييبس يبقى زي ايه ريحه، زي بياض البيض الجاف اذا يبس، يبقى هو ايه وهو غير يابس بيكون ريحته ايه كطالع النخل او العجين، لما يابس ريحته ايه ها كبياض الايه الجلد. ماء المرأة رقيق اصفر، يعني زي المادي بتاع الرجل، رقيق اصفر، لكن اذا كان في شده شهوه يبقى لونه ايه كمني الرجل ابيض. الكلام ده ورد في حديث، ورد في حديث، حديث الصحيح مسلم، اللي هو حديث ام سليم اللي احنا اتكلمنا عنه، في زيادة أن صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. حتى أن في آخر حديث يقول إيه: فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد أذكر منه، وإذا كان العكس إيه النذر، أو في رواية كان شبيه بأعماله، ورواية إذا غلب ماء المرأة كان شبيه بأقواله. يعني إيه الغلب؟ يعني الجينات والصفات الوراثية تكون أقوى. معروف إن الكروموسومات والجينات واخد بالك بيتحد مش عارف 23 و23 كول و46 كروموسوم، دي اللي فيها الإيه؟ مش كده؟ الجينات الوراثية. فممكن تكون صفة معينة عند الرجل ضعيفة، لكن هي عند المرأة أقوى، فيجي يغلب في هذه الصفة إيه؟ ماء المرأة، أو العكس يكون عند الرجل الصفة أقوى من المرأة فتغلب، يجي إيه؟ هو بيكتسب الصفات. لا بقوتها مش بالكثرة ولا بسبق الماء. يعني بعض الناس يقول فإن سبق الماء يعني إن تنزل قبل أو ينزل قبل، لا ده عملية إن قوة السبق الغلبة. فإن غلبت هذه الصفات في ماء الرجل ذكره، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلك إن الرجل هو اللي فيه الإكس والواي، كلام ده يعني كلام في إن هو اللي فيه يعني إيه؟ إن هو ممكن التذكير والتأنيث من الرجل. واخد بالك؟ المهم ان هي سالت النبي صلى الله عليه وسلم وراح ذكر لها صفه ماء الرجل اللي هو ابيض وماء المراه اصفر، ماء الرجل غليظ وماء المراه رقيق. طبعا من هذا الماء الدافق يعني اللي يصب بشده، واخد بالك؟ يكون منه الولد باذن الله تعالى، يكون منه الولد باذن الله تعالى. البعض يمشكل يقول لك ان المسلمين طبعا معروف ان الاغتسال ده موجود عندنا طبعا، وده من التطيب يعني شيء جيد. هم يقولوا ان طب ما نغسل العضو فقط اللي هو نزل منه، لكن شوف الرجل البدن المني طبعا يكون من البدن جميعي، والشهوة تحدث بها رعشة في الجسد جميعه، يعني الجسد جميعه يتلذذ بهذا الأمر عند الرجل وعند المرأة. لذلك عند إقامة الحد يرجم الرجل تعذيب لكل الجسد، كما أنه واخد بالك جاءته الشهوة واللذة في كل جسده، واخد بالك كذلك يعذب كل إيه كل جسده. واضح كده يا جماعة؟ يبقى المني يخرج من جميع الجسد، لذلك يقوم فطور في الجسد، لذلك الغسل بعده تمشيط. حتى ان لم يستطيع ان يغتسل ممكن ان هو يستحب ليه ان هو ايه يتوضا. ليه؟ لان احد الطهورين لانه ممكن ينشطه للاغتسال. يبقى عرفنا ايه وصفه المني، مني الرجل ومني المراه. طيب من اهم صفاته ان هو ايه؟ ماء دافق. دافق يعني ايه؟ يصب بقوة او يسيل بقوة. المذهب ذكر ان اللي يوجب الغسل انتقال مش خروج، انتقال المني. يعني الرجل كده يشعر ان هناك مني ينتقل في فرجه، لم يخرج، شعر بانتقاله مع وجود اللذة أو الشهوة. فإن أمسك نفسه فلم يخرج. المذهب أنه يجب عليه الاغتسال وإن لم يخرج. ليه؟ هما يعللونه بعلتين. يعني المنقول عن الإمام أحمد أنه إذا انتقل لا يعود. حتى يقول المسح ممكن ينتقل ولا يخرج ولكن يعود. أما ممكن أيضا البول ممكن يعود، لكن المني الإمام أحمد يقول إيه؟ لا يعود. أنكر أن يعود بعد انتقاله. يعني المني إذا انتقل من مكانه، انتقل في قناته وتأهب للخروج قال لا يعود إلى مكانه، لابد أن إيه؟ أن يخرج، ولكن قد يتأخر. يجي أول شيء الجنابة جانب الشيء إذا بعد عنه، يقول أنت تتجنب الشخص يعني بتبتعد عنه، فالجنابة معناها الإيه؟ الابتعاد. فيقول لك أو الانتقال بعيدا عنه، فيقول لك يجي الجنابة انتقال، طب ما المنيب ينتقل، يجي في جنابة، وانتقل لا يعود، يجي لازم يخرج معايا، وفي شهوة. لذلك يجب الوجود. طب احنا لما ننقل الكلام احنا معروف ان اللي يوجب الايه؟ الخروج، خروجه مفارقة للبدن، لكن لما نذكر مجرد الانتقال وان لم يخرج يعني هذا الامر نستغربه، لكن لما نشوف كلام اللي هنبدا فيه توجيه هذا الكلام وتعليله ممكن يكون الكلام ايه؟ يكون محتمل فعلا ان احنا نقبل هذا الكلام. عشان كده انا يعني الناس المذهب ممكن تكون اقواله كلها جيده، انت حتى لو قولت تستغرب ممكن يكون لي علل وانت بس ترد عليها، واخد بالك؟ فالناس يقول لك لا ده مذهب، المذهب ممتاز، يمكن ان كنا نخالف في جزئيه كده خلاف دائر، يعني ممكن يكون القول غلط ذكر القول غلط. المساله دي مساله يعني مساله صعبه والترجيح فيها صعب، خد بالك؟ احنا هنجيب ادله ونرجح ان شاء الله ونوسع معاك في الكلام، بس انا عايز يعني ألفت نظرك لان اقوال المذهب يعني اقوال لها وجه برضه. واخد بالك؟ يجي عندنا امرين اللي هو الانتقال معناها جنابه، ماشي كده؟ وانه واهم حاجه اذا انتقل لا يعود، وان يكون في شهوه. طب ايه تفرق في العمليه دي؟ ان هو لو احس بانتقاله فامسك نفسه فلم يخرج، قام فاختتن، قام فاختتن ثم خرج بعد ذلك، ثم خرج بعد ذلك، هو نقول ايه؟ واخد بالك؟ ان كان نفسه، ودي المساله اللي هي مساله اخرى يعني، ان كان هذا المني اللي خرج مع قرب الوقت بين الامساك والاغتسال والخروج وليس معه شهوه، لان هي شهوه وجدت عند الانتقال فامسك نفسه فخرج، خرج بلا شهوه، في هذه الحاله لا يغتسل. ليه؟ لانه اغتسل مره واحده، هو نفس السبب زي ما يقول الشيخ العثيمين، يعني ان هي نفس السبب طبعا طالما ان هو شيء واحد ونفس السبب فلا ايه؟ فلا يوجب ايه؟ غسلين، يبقى هو غسل ايه؟ غسل واحد. لكن الامر الثاني برضه اللي بيرجح فيه الشيخ العثيمين هذا الامر انه اذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة. لكن لو كان ده قول في المذهب إنه اغتسل وخرج بلا شهوة بعد فترة، يبقى هذه الحالة إيه؟ ما يغتسلش. لكن لو خرج بعد فترة طويلة أو بتجدد شهوة يغتسل مرة أخرى، لأن هذا غير الإيه؟ غير الأول. نرجع لمسألتنا، عرفنا إيه وجه إيجاب الغسل بانتقال المني عند الحنابلة، وعملية إن هو لابد إذا انتقل لا يعود، ده كلام من الإمام أحمد. إيه هو الرجح؟ ما إحنا بنتكلم في المسألة دي، ده بيقول انتقل ولم يخرج. هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها. مسألة إن خرج دي مسألة أخرى. يعني مسألة إن خرج هي مسألة أخرى نتكلم عنها، إحنا قبل نتكلم فيها يا جماعة انتقل ولم يخرج. يعقوب هو الامام احمد بيقول ايه؟ بيقول انه لابد ان يخرج والشهوه تهدأ، يعقوب فتور مع هذا الانتقال، ممكن يخرج بلا ايه؟ بلا لذه بعد ذلك او بلا شهوه. في روايه ثانيه في المذهب انه لا يغتسل، علشان نتعلم كيفية الاستدلال. لكن هي الرواية القوية في هذه المسألة الحديث اللي عند أحمد بإسناد حسن لغير، يعني هي يتقوى عن علي رضي الله عنه، دي أحد الحديث بتاع علي في البخاري ومسلم، لكن ليها ألفاظ كثيرة، منها اللفظ ده اللي عند أحمد تجده فيه ضعف، ليه طرق أخرى تقوي. إيه لفظه؟ إن هو كان وجه المزاء علي رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. الحذف هو إلقاء المني يعني. طب الإلقاء ده يكون بعد قبل الخروج ولا بعد الخروج؟ بعد الخروج. خد بالك نركز بس انتظر بقى يا جماعة. شوف خلي بالك من هذه الرواية. أولها قال له إيه؟ إذا حذفت فاغتسل من الجنابة. لحد كده ليس فيه دليل في مسألتنا. احنا ما بنتكلمش على خروجه، احنا بنتكلم على ايه؟ انتقل ولم يخرج. ماشي اذا حذف او خرج وجب عليه الغسل، لا دي مش مسالتنا. لكن ايه مسالتنا؟ هي مفهوم المخالفه. فان لم تحذف فلا تغتسل، مفهوم المخالفه دايما بنقول عليه ضعيف. ويتكلم واحنا لو هو الاستدلال مفهوم المخالفه بس ما كناش قابلنا هذا الكلام. كنا قلنا كده ده وجهه مفهوم المخالفه فيه ضعف، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم صرح هنا بمفهوم مخالفه. قال له ايه؟ كمان الحديث وان لم تكن خاطفا فلا تختلف. ده كده ده مفهوم مخالفه صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، جعله منطوق. وده الدليل، الدليل في الجزء الثاني من الحديث. فان لم تكن حاذفا يعني ايه؟ فلا تخرج. يعني ايه معناه ده؟ ان لم يخرج فلا تختلف. ولن تجد مثل هذا الدليل في الكتب. يعني هو هذا هو الدليل، هذا هو الدليل اللي هو ايه؟ الجزء الثاني الحديث اللي فيه مفهوم مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم نطق فيه. واضح كده؟ لان تعال احنا نقول بقى الادله الاخرى، واللي كان الكلام اللي بيقول نرجع له ثاني. شوف الادله الاخرى مثلا حديث أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تقول جاءت أم سليم اللي حديثنا هنقول عليه، فسألته يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الإيه؟ الماء. طب تعالى هل هذا الحديث هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال إذا رأت الماء. هل هذا الحديث فيه دليل في مسألتنا؟ ما الرؤية كان خروج، صح ولا لا؟ طب اتفضل. يعني هو ايه؟ إذا رأت الماء، إذا رأت الماء تغتسل. ماشي، ما احنا دي مسألة أخرى، احنا بنتكلم على ايه؟ إذا لم يرى، لكن أحس بانتقال ولم يرى. لا تغتسل وتغتسل، ده مفهوم مخالفه مش كده؟ طب هو اصلا ايه معنى رأت الماء هنا؟ خروجه. الرسول بيتكلم على في اليقظه ولا في النوم؟ ده هي بتقول احتلمت يعني في الايه؟ في النوم. طب هو في النوم ما يكونش احساس بالانتقال؟ يعني الموضوع ده مش معانا خالص. يعني هذا الحديث خارج محل نزاع. ليه؟ احنا نتكلم على الايه؟ العلامه اللي يغتسل بها الشخص عند الاحتلام ان يرى الماء، ان ينظر بعينه فيجد الماء في ايه؟ في ملابسه. ممكن يشرب، ممكن. هتكلم على ان عند النوم، واخد بالك، غالبا مش هيكون في لذه كمان. يعني غالبا هم يقولوا دي لذه حكميه مش لذه حقيقيه، يعني ما فيش شهوه، واخد بالك، لكن هي لذه ايه؟ حكميه. يعني هو خرج وطبعا في الاحتياج بشهوه، لكن هو مش هيشوفه في بقى يعقبه فطور ولا لا يعقبوش فطور، ده نايم ممكن ما يشعرش خالص لا بانتقال ولا بخروج. لكن ايه العلامه؟ انه يرى المني، يعرفه. خد بالك حتى بص لك المثل فيه تفرقات اذا كانت الملابس تلبسها هو وغيره تختلف الاحوال. ما كان زمان فقراء ما فيش ملابس، ثوب يلبسه ده العميل مش هيعرف كده معلومش بص هما الاثنين شك المريض ده خرج من الاثنين معلومش بص ففي تفصيلات لكن المهم ان هذا الحديث في الايه في النوم في حاله النوم وايه العلامه ان يرى الماء في الايه في الملابس ماشي كده احنا بنتكلم على حاله اليقظه بنتكلم على موضوع الانتقال واخد بالك والنائم لا يشعر غالبا بهذا الامر فده احنا لا نتكلم في هذا الايه الامر فمش الاستدلال مع ان انا وجدت كثير من العلماء يستدلون بهذا الحديث هذه المساله مع ان الاستدلال دي لما ندقق نجد ان هو مش قوي صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ تعال الحديث الثاني اللي هم بيستدلوا بيه ايضا الحديث الثاني حديث مسلم عن ابي سعيد الخدري قال عتبان يا رسول الله ارايت الرجل يعجل عن امراته هو عتبان هذا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في بيته فصرخ به يعني اراد ان يخرج فرجل خرج مسرع يجر ازاره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا عجلناك يعني كان الرجل يبدو ان هو في حاله جماع مع زوجته فلما وجد صوت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مسرع فقال لعلنا اعجلناك فبيسال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعجل يعني حد كده يعني لا يكمل مثلا هذا الامر يعجل عن امرأته ولم ينزل ماذا علي قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء الاغتسال الماء اللي هو الماء الطهور اللي تغتسل به من الماء يعني من خروج المني انما الماء من الماء الاغتسال من المني حديث كده يعني ايه مفهوم مخالفه الدم ان لم يكن هناك مني فلا تغتسل صح ولا لا؟ طب انما الماء من الماء يعني الاغتسال من خروج المني ده المنطوق هذا هو المنطوق هل هذا في مسالتنا؟ ما احنا عارفين ان اذا خرج وجب الغسل هنتكلم على ايه؟ انتقل ولم يخرج ايه اللي يدل عليه؟ مفهوم مخالف انه ممكن ينتقل ولا يخرج يبقى اذا لم يرى الماء فلا يغتسل يبقى الاستدلال بايه؟ بمفهوم مخالفة مش بالايه؟ بالمنطوق. لو انه لم يكن هناك الحديث اللي احنا ذكرناه من منذ قليل حديث علي اللي هو صرح فيه صلى الله عليه وسلم بما ايه؟ وان لم تغتسل فلا ايه؟ فلا تغتسل. انا صرح مفهوم المخالفة اللي صلى الله عليه وسلم. كده قلنا انا اختصرت في الاستدلال على الحديث الاول بس. اما هذا الحديث مفهوم مخالفة فيه ضعف وممكن ايه؟ واخد بالك؟ يرد دي مسألة أخرى يا شيخ. معايا كده يا جماعة؟ فمفهوم مخالفة يقول أنه منسوخ. مفهوم مخالفة منسوخ. تعالى في الحديث حتى الأول. وإن لم تقذف يعني تقذف فلا إيه؟ فلا تختفي بصفة العموم. طيب زي ما أقول أخونا كده طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ده يعتبر ايه مين اللي قال يعتبر ايه نسخ نسخ مش كده هو صح نسخ بس مش نسخ كلي ده نسخ جزئي بعض الناس يقولوا تقصير يقول لك خطا ايه الفرق بين النسخ الجزئي والتقصير أن النسخ الجزئي زي التخصيص بس في فرق واحد. أن النسخ الجزئي يكون بعد العمل بالدليل العام. وكان في بداية الإسلام ليس هناك غسل إلا من الإيه؟ من الإنزال، ودي المسألة في مسألة مرفوعة هنتكلم عنها اللي هي التقاء الختان. ثم نسخ، كان رخص في بداية الإسلام ثم نسخ، يبقى إنما الماء من الماء مش منسوخ. ده حديث صحيح وثابت فعلا ده في اجماع انما الماء من الماء الاغتسال من خروج المني لكن اسلوب الحظر هل مفهوم خلافة ليه؟ ليس هناك اغتسال إلا من خروج المنين، هو ده اللي نسخ في بعض الحالات. أيوة لو نسخ الإيه، لكن هذا المفهوم هذا له عموم، المفهوم هذا له عموم، نسخ بعض الحالات منه اللي عند التقاء الإيه؟ الختانين وإن لم ينزل، إذا التقى الختانين وإن لم ينزل هنا لم يحذف الماء، صح ولا لا؟ ما حذفت الماء يعني ما نزلت منه منين؟ يجب عليه الغسل فقط لمجرد التقاء الايه؟ الختانين وإن لم ينزل. طيب أنا شايف يعني كلام صعب شوية. طب إحنا هنعيد المسألة دي، يعني المسألة دي هنعيد، المهم إن إحنا مش هنطول عليكم. خلينا في مسألتنا. إحنا عندنا المسألة الانتقاد في المذهب يجب الايه؟ الغسل. ليه؟ لأن الانتقال من الجنابة، انتقل يعني فارق مكانه، جانب مكانه من الجنابة، وإذا انتقل لا يعود. كويس كده؟ ده المذهب، وإن يكون معاه سهوة أو لذة، مش كده؟ يا جدع يجب الغسل الأمرين دول. إحنا جبنا دليل، فإن لم تغسل فلا إيه؟ فلا تغتسل. الجداء يدل على أن إيه؟ هنا لم يحذف الماء فليس عليك الغسل، لأنه إذا انتقل ولم يخرج لا يسمى هذا إيه؟ خروج للإيه؟ للماء فليس عليك الغسل. ده الراجح. طب وإزاي الكلام اللي هو إن إحنا الأمرين اللي قلناهم دول؟ خلينا في الأمر الأول. هي المجانبة يعني المباعدة، الانتقال. الحديث اللي احنا ذكرناه يدل على ان المجانبه المقصوده ليس هي المجانبه بمجرد الايه؟ الانتقال من مكان الى اخر، وانما المجانبه معناها مفارقه البدن، مفارقه المني للايه؟ للبدن بالحذف او بالخروج. اذا الجنابه المقصوده اللي توجب الغسل هي ايه؟ مفارقه البدن وليس انتقاله، لانه اذا انتقل من مكان إلى مكان داخل البدن لا يسمى هذا جنابة. بدليل الريح ممكن تنتقل داخل البدن وتشعر بها، ولكنك إيه؟ لا تحبس الريح ولا تخرجه. هل هذا يوجب وضوء؟ معنى ده انتقال داخل البدن لا توجب وضوء. واضح كده؟ يبقى مش أي انتقال يوجب الإيه؟ يكون حدث. أي انتقال يكون حدث؟ مش هينفع، ما احنا الريح بينتقل ومش حدث. كذلك الانتقال من مكان الى اخر لا يسمى جنابه الا اذا فارق البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تحدث فلا تغتسل، فان لم يخرج فلا يكون هناك حدث ولا تكون هناك ايه؟ جنابه. خلاص المساله دي؟ طيب ما احنا بنقول ما يغتسلش، لا يجب اغتسال. هو حتى لو كان هو حتى لو حد اتوجد فيه هو برضه ما عرفش، ما خلاص ما خرجش، لازم هما شرطين. الخروج مع الايه؟ يعني عندنا الشرط الاساسي الخروج، واخد بالك؟ لان هي الشهوه نفسها يعني علامه، لكن ممكن ايه؟ لما ممكن الرجل يمس امراته بشهوه ولا يخرج منه المني ولا يجب عليه الغسل مثلا، واخد بالك؟ فمش كل شهوه توجب الايه؟ توجب الاغتسال. احنا لازم الشروط دي متلازمه يا جماعه، يعني ان هو يكون يعقوب فطور، يكون رائحته معروفه وانه يخرج من الجسم. واضح كده؟ فوجود الشروط دي يجب عليه الغسل والا فلا غسل عليه. هنتكلم عليها المسألة دي. اتفضل. اللي هو ايه؟ ماله؟ انت كنت موجود معانا من شوية؟ طب لا احنا اتكلمنا عن الحديث ده. المسألة الأخرى احنا اتكلمنا عنها. من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج، ثم اغتسل لذلك، ايه هو لذلك؟ الانتقال. ثم خرج الماء بلا لذة فلا غسل عليه. اتكلمنا عنها المسألة دي. طيب. مسألة أخرى يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة. يوجب الغسل خروج المني، عرفنا ايه هو المني وعرفنا صفته، من مخرجه يعني من الايه، من الفرج المعتاد، ماشي كده. مجرى المني انبوب كده داخل الفرج الرجل، يكون ها يعني زي ما بيقول ابن تيمية، يكون هذا اسفل مجرى البول. يبقى فرج الرجل فيه ايه؟ مجريين من الداخل، مجرى للمني ويكون اعلاه مجرى البول. في كده حتى العلماء لما يعني بعد خروج المني قد يخرج بعده بعد فتره مني اخر، بقايا من مني، فقل يتبول. ليه يتبول؟ لان خروج البول واسفل منه قناه المني يضغط البول على هذه القناه بينهم بشيء رقيق، مع خروج يضغط عليه فيجعل بقي الايه؟ المني يخرج. واخد بالك؟ يبقى هو ده المخرج المعتاد، المخرج المعتاد هي قناه موجوده يخرج منها الايه؟ المني. طب لو خرج المني من غير المخرج المعتاد، مثلا هو يقول يعني ابراهيم ابن مفلح اللي هو ابن مفلح، يقول كما لو انكسر ثلثه فخرج منه، يبقى مش خارج من المخرج الايه؟ المعتاد، فلا يجب عليه الغسل، ويكون كالنجاسه، كالنجاسه المعتاده. طب هو كالنجاسه ازاي؟ كويس، هو بيقول ايه؟ ويكون كالنجاسه المعتاده. طب هي الروايه الراجحه ان المني في المذهب فاضي، طب هو بيقول كالنجاسه ليه؟ لانه لما خرج من غير المخرج المعتاد لم ياخذ حكم المني. ماذا ياخذ حكم المني لما يخرج من المخرج المعتاد؟ خرج من غير مني، ولو كان مني بيجب غسل. وكذلك هو ما اعطاه حكمه، فاعطى له ايه؟ كالنجاسه. وكذلك من الوضوء يعني. المخرج المعتاد الزركاتي في شرح المختصر الخرقي يقول بص يا جماعه، يقول يعني لو رجل مثلا وطئ زوجته في غير الفرج، فالمني دب فنزل في ايه؟ في فرج المراه. بعد كده المراه قامت تغتسل، ثم خرج منها هذا المني، هل عليها غسل؟ هل فرج المراه مخرج معتاد لمني الرجل؟ لا، يبقى هذا ليس مخرج معتاد وليس عليها غسل، وهذا يحدث كثيرا. واضح كده؟ يبقى هذا ايه؟ خرج من غير المخرج المعتاد فليس عليها ايه؟ غسل. يعني المهم ان ليس عليها غسل. يقول ولو دما، ولو دما يعني ابن قاسم بيقول المراد خروجه من مخرجه المعتاد ولو كان دم، يعني لونه لون الدم. هو طبعا المني ليه الوان، ممكن يكون المني يخرج فيه قدرة، ممكن يكون فيه صفرة، ممكن يكون فيه حمرة، ممكن يكون احمر. مع طبعا لونه يختلف باختلاف العمر، نوع التغذية، المرض، صحة البدن، وهكذا يعني بيختلف ايه بهذه الامور. نعم. طيب لو الانسان عنده اجهاد في اخراج هذا الامر، هذا الماء، يجهد نفسه في اخراجه، مع هذا الاجهاد قد يخرج معه دم. قد يخرج معه دم. يبقى لونه كده فيه ايه؟ هو مني فيه دم. هذا يوجب الايه؟ يوجب الغسل، لانه خرج من مخرج المعتاد ومنيه ولذه وكل هذه الامور، لكن مع اجهاده لنفسه يكون معه دم. لكن هناك اسباب اخرى لخروج الدم، ممكن يكون التهاب في الخصيتين، البروستاتا، مش عارف في حصوه، مش عارف، واخد بالك؟ يكون ممكن يكون في امراض، مرض في الكبد، ممكن يخرج الدم من هذا المخرج. المذهب يعمم، يقول لو خرج دما حتى يكون ايه دما عويقا، يعني ايه دم احمر خالص مش مختلط بمني، وطالما انه خرج من هذا المخرج بلذة يوجب. انا اقول يعني احنا نفرق بين حالتين. الحالة الاولى ان يكون خروج هذا الدم مع المني مخالط له، هنا يوجب الايه؟ يوجب الغسل. لكن اذا كان على المرض، عن مرض، واخد بالك، ودم خالص، هل هذا يوجب غسل؟ انا شايف ان الاقرب ان هو ياخذ حكم المستحاضة. هذا دم يخرج من فرجه، واخد بالك، لعله، واخد بالك، واظن ان هذا لا يكون معه لذة، ان هذا يكون معه الم، واخد بالك. فارى ان الاقرب ان لو كان دم يعني المني فيه حمرة فهذا يوجب الغسل، وان كان دما احمر خالصا فهذا ايه؟ علة ومرض، هذا ايه؟ كالمستحاضة. طيب، يقول بلذة، يعني كمادة الكلام يوجب الغسل خروج المني من مخرجه، عرفنا من مخرجه، ولو زمن اتكلمنا عليها، ويشترط ان يكون بلذة. البعض يقول جافر، يعني ايه؟ يسيل بقوة، بشدة. دافق مع اللذ، يعني الشرط لازم ان ايه المني اللي يوجب الغسل ان يكون ايه؟ دافق ولذة. البعض يكتفي بالايه؟ باللذة، اللذة فقط. ان البعض يقول ان يلزم من وجود اللذة وجود الدفق. يعني اللذة مستلزمة للايه؟ للدفق، فاقتصر على ايه؟ على اللذة. وكان الاولى ان التعبير القرآني ماء ايه؟ ماء دافق، نعبر بالاسلوب القرآني خلاص، نقول الايه؟ الدافق اولى من الدافق. طيب لو خرج بلا لذه مني وخرج بلا لذه يوجب غسل؟ لا يوجب غسل، يكون مرض. يكون ايه؟ مرض. ابن قدامه يقول فان خرج لمرض من غير شهوه، حتى في الكلام ده في الكتاب، في المغني يقول فان خرج ما يشبه المني. فان خرج ما يشبه المني، لان هو يقول ان المني بحالته الطبيعيه لونه ابيض، لكن مع المرض او كذا ممكن يتغير لونه، ممكن يكون لونه ايه؟ فيه اصفر، فيه صنفره كده، يكون هذا ايه؟ علامه على المرض، واخد بالك؟ فان كان المني لونه متغير او شبيه المني وخرج من المخرج المعتاد ولكن بلا لذه، هذا مرض لا يوجب الايه؟ لا يوجب الغسل، وهذا لا يعقبه. مسألتنا اللي احنا نتكلم فيها ايجاب الغسل من خروج الايه؟ المني. طبعا المسألة بلذة طبعا هذه فيها اتفاق، يعني البعض نقل اجماعات على هذه المسألة، ما فيش خلاف في هذه المسألة انه يجب الاغتسال من خروج المني ايه؟ بلذة. ايه الأسئلة؟ احاديث، حديث علي ليه لفظ لو كنت رجلا مزاقا، ده متفق عليه، لكن ليه لفظ عند النسائي؟ قال علي كنت رجلا مزاعا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضح الماء فاغتسل. الفضح اللي هو الدفق، اللي هو السيل مع قوة يعني. إذا رأيت، وإذا رأيت، طب المزي ماذا يوجب الاغتسال؟ إذا خرج فضح الماء الدفق أيضا الإيه؟ الخروج. يبقى الخروج في هذا الحديث خروج المني يوجب الايه؟ الغسل. في لفظ ثاني فاذا فضحت الماء فاغتسل، نفس الايه؟ الاستدلال. ايضا حديث عند مسلم، حديث ابي سعيد، انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، ها، يدل على هذه المساله. من الاغتسال من خروج المني. نعم نحن نتكلم عن مساله خروج المني يجب الاغتسال، هذا دليل فيها، لكن تدل عليها على الانتقال بلا خروج ده بما يكون مخالفه. والله نجاح الدليل الان بالايه؟ بالمنطوق، هذا دليل في المساله. نعم ابن حزم داوود المسألة الرابعة، يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة. ايه نحو النائم؟ المجنون، المغمى عليه، السكران، كل هذا لا يجد لذة. ولكن هي يقولوا ان لذتهم لذة حكمية، لذة هو في لذة هو ما شعرش بيها، فبيعطي له حكم الايه؟ اللذة، لأنه هو يشترط لازم اللذة، فيطول حكم اللذة، وإن لم يجد هو لذة وما شعرش بلذة ولا لم يشعر بأي شيء، قام وجد بلذة اختفى. واخد بالك؟ الدليل إن الاحتلام منه الغسل، هل على المرأة غسل من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الإيه؟ الماء اللي هو المني يعني بعد الاستيقاظ. أيضا حديث ايضا ام سلمة احنا ذكرناه عده مرات، نعم اذا رأت الايه؟ الماء. ابن قدامة في الكافي ذكر بعض الادلة، حديث ام سليمة هذا ان الله لا يستحي من الحق اللي احنا ذكرناه، نعم اذا رأت الماء دليل في المسألة. يقول ان احتلم فلم يرى بللا، طب ما هو ما رأش الماء عليه، ده حديث، ده حديث ده. إن احتلم هو تذكر إنه احتلم، هو فاكر إنه احتلم ونائم، لكن قام فتش في ملابسه فلم يجد الإيه؟ المني بريحه المعروف. طب بعد الجفاف هيكون ريحه إيه؟ أيوه نعم. طيب لم يجد هذه الرائحة أو كان جاف واخد بالك طالع النقل، لم يجد هذه الرائحة، لكن مفيش خلاص ليس عليه إيه؟ غسل، لم يجد بلل فلا غسل إيه؟ عليه. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما يبقى عليه غسل ولا ما عليهوش غسل؟ لأن هو نسيه، نسيه عليه الإيه؟ الغسل. في مسألة أخرى طيب نكمل هذه المسألة ونختم بها إن شاء الله. يوجب الغسل تغير الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا، طبعا الدبر ده هذا فرج، الدبر هذا إيه؟ أحد السبيلين وفرج، هو يحرم، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بأنزل على محمد محمود صحيح الشيخ الألباني، صحيح هو محرم لكن يوجب الغسل. ولو لميت، طبعا الميت لا يستاهل، لكن لو فعل هذا، هذا فرج ايضا ايه؟ واخد بالك؟ يجب على الحي اغتسال، لكن الميت طبعا ايه؟ ليس عليه، لانه ليس اهل للايه؟ للغسل ولا اللذه ولا دفع مني ولا شيء، لكن اللي يفعل هذا ايه؟ ايضا لو اتى بهيمه يجب عليه الغسل، حتى يقولوا ايه؟ او طير، يعني هو في المثل يعني يقول امور لكن ابي يذكروها، واخد بالك؟ طبعا هذه المسألة يقول اتفق الفقهاء عليها ان هو اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في زيادة وان لم ينزل، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل. لكن في بداية الاسلام، كان في بداية الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص ليهم في بداية الاسلام ان هو اذا جامع وكسل فلم يمني فليس عليه غسل، هذا كان، هذه كانت رخصة في بداية الإسلام، ثم استقر الأمر بعد ذلك على إيه؟ على نسخ هذا الأمر وأنه إيه؟ يغتسل وإن لم ينزل، وفي أحاديث على كده زيادة في مسلم وإن لم ينزل، وأنا ذكر لكم الإيه؟ كل هذه الأحاديث في هذه المسألة. يقول ابن قدامة ويجب الغسل على كل واطئ وموضوع إن كان من أهل الغسل، سواء كان الفرد قبلا أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو يقظان. ليه؟ لأن ده إلاج في فرض فيجب به الغسل كوضع الآدمية في حياتها، وضع الآدمية الميتة داخل في الأحاديث المذكورة اللي هو إذا التقى الختانان. يقول أن هذا لا يكون فيه سهو وكذا. طيب هو لو وضع عجوز أو جوهاء أيضا هذا إيه يوجد الغسل وقد لا يجد سهو في هذا الإيه هذا الوضع. آخر جزئية بلا حائل في فرض. يعني مثلا معروف ان الوسائل الحديثة الان يعني نفس خرقة على فرضه ثم وضع او مثلا الواقي الذكري او امور كهذه وجامعة. هنا لو انزل وجب عليه الغسل وعليها طبعا، لو انزل وجب عليه الغسل، لكن هو ان لم ينزل في خلاف في ثلاث اقوال. ان لم ينزل مع هذا الوقت هما التقاش الايه؟ الختانين. لكن الاحوط انه يغتسل لان هذا ايه؟ يوجب الحد. يعني لو فعل هذا يجب عليه الايه؟ الحد. لو فعل هذا يجب عليه الحد. واخد بالك؟ فالاحوط ان يغتسل في ايه؟ في مثل هذه الحاله. واخد بالك؟ وانا ذكر لك الاقوال والادله فيهم. والاحوط انه وان كان بلا حائل وجاوز المحل واخد بالك وايه؟ في هذه الحالة إن أنزل واجب عليه وإلا ينزل الأحوط أن إيه أن يغتسل خروجا من الخلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.